الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في صلاة الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا رضي الله عنهما، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال الصحابي: فرفعت رأسي من بين الناس فإذا بالصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، أي ركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، أي كرهت أن أستعجله بالنزول حتى يشبع من اللعب. وهذا الحديث يبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بخاصية اللعب للأطفال، وذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عن السجود: ما من أحد من أمتي إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو صبرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل. والصبرة هو المكان الذي يجتمع فيه الدواب أو الخيل ويوضع لهم فيها الطعام. يقول: وكان فيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود. كما يعرف صاحب الفرس المحجل فرسه المحجل من بين الخيول الدهم البهم، كذلك أعرف أمتي بنور السجود في وجوهها والوضوء في أقدامها وأرجلها. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء. ويقول: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. وكان عليه الصلاة والسلام يسجد على الأرض كثيرا، وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، أي اليهود والنصارى، ما كانوا يصلون على الأرض عموما، وإنما لهم أماكن، ولكن كرامة الله لأمة محمد جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. وكان عليه الصلاة والسلام ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. وكان يصلي الخمرة، والخمرة مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات، ولا يكون جاره إلا في هذا المقدار. أن يسجد صلى الله عليه وسلم ويضع الخمرة يصلي عليها، أو يصلي على الحصير أحيانا. وصلى عليه الصلاة والسلام مرة وقد اسود من طول ما لبس. أي أن الحصير لكثرة ما جلس عليه واستهلك قد اسود، وكان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه، وكان يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء لصلاته فقال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. وأمر بذلك المسيء لصلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. وكان أحيانا يقعي ينتطب على عقبيه وصدور قدميه، وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وأمر بذلك المسيء لصلاته وقال له: لا تتم صلاة أحد حتى يفعل ذلك. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام لطول يعني جلسته واعتداله بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني وارجعني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. مرة ثانية وعيد الدعاء: اللهم، وفي لفظ: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتارة يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وكان يقولها في صلاة الليل، ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية. وأمر بذلك المسيء لصلاته فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وأمر بذلك المسيء لصلاته فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر. وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك من الصلاة أو من صلاة. وكان يرفع يديه أحيانا عليه الصلاة والسلام ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى بعد السجدة الثانية معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة. ثم يقوم بعد ذلك ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. وكان يعتمد على يديه إذا قام، إما أنه يعتمد على كفيه أو يقبض الكفين كالعاجم ويتكئ عليهما ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. في الركعة الثانية يفتح بالحمد لله رب العالمين، طبعا بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم يفتتح بالفاتحة، ويبدأ عليه الصلاة والسلام يكملها ويقرأ سورة معها، ويصنع في الركعة الثانية ما صنعه في الركعة الأولى التي بيناها. ثم بعد ذلك إذا جلس للتشهد كان عليه الصلاة والسلام بعد الركعة الثانية وبعد السجدتين في الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول. وكان يجلس صلى الله عليه وسلم مفترشا، ويجلس في التشهد الأول في صلاة الصبح يجلس مفترشا، وبين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية كما يجلس بين السجدتين. وأمر بذلك المسيء لصلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليمنى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء كلب، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليسرى. وكان يضع حد مرفقيه الأيمن على فخذه اليمنى، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. وفي لفظ لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم. وكان يحرك إصبعه في التشهد، يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه لكفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، أي إلى إصبعه. وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة، أي يجمع بين الوسطى وبين الإبهام. وكان يحرك إصبعه يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني تحريك السبابة أشد على الشيطان من وقع الحديد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعه فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. رأى رجلا يدعو بإصبعيه، يعني يحرك صبعين مع بعض أو اليمين والشمال، فقال أحد أحد، يعني وحد الله أو وحد الإصبع لتوحيد الله سبحانه وتعالى بهذه الإشارة، ولا تجعل إشارتين. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. وكان إذا نسيها في الركعة في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، أي إذا نسي التحيات لله اللي هو التشهد الأول يسجد قبل أن يسلم، يسجد للسهو سجدتين، وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، وأمر به المسيء لصلاته أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، ومن السنة إخفاؤها وعدم الجهر بها. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه صيغا من التشهد، فتشهد ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، أي كان يعلمه وهو جالس بين يديه كطالب علم يتعلم من النبي. قال كان يعلمني كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أي دعا وصل إلى هنا بهذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أي عم سلامه على الملائكة والجن والإنس. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول قلنا ذلك وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي، هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ولا بأس أن يقول العبد السلام عليك أيها النبي، فهذا ليس فيه سؤال الميت أو نداءه، وإنما هذا فيه دعاء، ويجوز الدعاء للميت، فأنت تدعو له تقول السلام عليك أيها النبي، فهذا دعاء له وليس سؤال. فيجوز أن تقول السلام على النبي كما كان يفعل ابن مسعود، وأن تلتزم بالنص والمتن الذي علمه رسول الله صحابه، فتقول السلام عليك أيها النبي، وليس حرج في ذلك، بل هو دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. تشهد ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتشهد ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك ورحمة الله،

بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا لا مفترشا، يعني على وركه الشمال لا يفترش القدم الشمال، ويفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى وربما فرشها أحيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها أي يتكئ عليها. وشرع فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما شرع ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هناك ذكر الصيام. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ادعو تجب وسل تعطى. معنى هذا أنك بعد التشهد لو دعيت بأي دعاء طيب مبارك الله يستجيبه لك. وكان إذا فرغ وكان يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو به في التشهد، وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهو الدعاء الذي مر آنفا، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أو يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق اللهم أعني على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته، اللهم ثبت في الخيرات وطأتي ونفس بعد الموت كربتي وبارك لي في مصيري ومنقلبي ولا تخسر ذمتي يا غاية رغبتي، اللهم اجعل خير عمري، اللهم اجعل خير عمري وعملي آخرة، اللهم اجعل خير أيامي يوم لقائك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا صرفته ولا عيبا إلا سترته وأصلحته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واحفظني بركنك الذي لا يرام وبعزك الذي لا يضام واكلأني في الليل والنهار وارحمني بقدرتك علي، انت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة انعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صدري، وكم من خطيئة ركبتها فلم تفضحني. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني في الخطايا فلم يصفحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، ويا ذا الوجه الذي لا يهلى أبدا، ويا ذا النور الذي لا يغرق سرمدا. أسألك اللهم جنتك والفردوس الأعلى، اللهم اكفني شر كل ذي شر بك أدرأ في نحره، وأعوذ بك من شره، وأستعين بك عليه، اللهم بك أدرأ في نحور أعدائي، وأعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم بك نجول، وبك نصول، وبك نحاول، وبك نطاول. اللهم إن نظرت إلى ذنوبنا وتقصيرنا فإنا نستحق العقوبة، ولكن رحمتك أعظم ومغفرتك أعم. اللهم إن أعدائي وأعدائك يمكرون بنا مكر الليل والنهار ولا يعرفونك بحال، ونحن على تقصيرنا إليك ننسب. اللهم إن نصرتنا قيل نصر الدين، وإن خذلتنا قيل خذل الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إني أسألك لي ولإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن شرار خلقك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك أستدفع مكروه ما أنا فيه، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم تقبل دعاءنا ورجاءنا يا أرحم الراحمين، أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني وقبلت دعوتي. هذه ناصيتي الخاطئة بين يديك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته.